نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخت كريم. نعم، سؤالكم يا شيخ محمد. نعم. الأخت السائلة معنا على الخط تقول: كيف أفرق بين الرياء والتحدث بنعمة الله؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا سؤال مهم تلتبس فيه النجات، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ببيانه. الرياء أن يعمل الإنسان الطاعة من أجل أن يمدحه الناس عليها بقطع النظر عن كونها مقربة له إلى الله أو غير مقربة، لا يقصد إلا أن يمدحه الناس بأنه من العباد، وهذا عمله حابط والعياذ بالله، وهو أي الرياء من الشرك الأصغر، لأنه أراد بعبادته غير الله. وقد يكون من الشرك الأكبر نسأل الله العافية، لكن الغالب أنه من الشرك الأصغر. وعمل المرائي حابط، ولا بد أن يكشف الله أمره، كما جاء في الحديث: من راء الله به، ومن سمع الله به. الثاني أن يعمل العبادة لله ولا يبالي اطلع الناس عليها أم لم يطلعوا، لكنه يتحدث بها من أجل أن يتأسى به الناس، أو يظهرها من أجل أن يتأسى به الناس، فهذا مثاب مأجور، لأنه قصد بذلك لأنه قصد بذلك دعوة الخلق إلى الحق، وأظهره من أجل أن يتأسوا به، فهذا مثاب مأجور على إظهاره العبادة، سواء كان ذلك في إظهارها حتى يراها الناس أو بالإخبار عنها. مثال ذلك أن يدعوه شخص إلى الغداء في يوم الخميس فيقول: أنا صائم. قصده بذلك أن يشجع الداعية إلى صوم يوم الخميس، أو أن يبين مشروعية صوم يوم الخميس، فهذا حسن مثاب عليه. القسم الثالث أن يظهر العبادة بعد فعلها، أي أن يخبر الناس بها تحدثا بنعمة الله، فيقول مثلا: كنت منحرفا عن الطريق، كنت على جانب من الإهمال، فمن الله علي واستقمت والتزمت، فهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. وقد جرى ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يتحدث عن نفسه بأنه يبغض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغضا شديدا، حتى إنه ليتمنى أن يتمكن منه فيقتله، ولما من الله عليه بالإسلام قال: كنت أغض بصري هيبة منه وتعظيما له أن ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. هذا ما قال أو معناه. فهذه ثلاثة أقسام: الرياء، وإظهار العبادة ليتأسى به الناس، والتحدث بنعمة الله.